هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. مستمعين الأعزاء، على موجات البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حلقة الليلة هتكلم عن آيات الله في خلق الغدد الصماء. الله عز وجل كما وضع رضاه في طاعته ووضع سخطه في معصيته، أيضا وضع أسراره في خلقه. والله عز وجل وضع في خلق الإنسان ما لا يحصى عدده من آيات الخلق، فيها حكمة التركيب ودقة الصنع وجماله. والغدد الصماء هو جهاز كبير من أهم أجهزة الجسم، ربما هي غدد متفرقة في أماكن متفرقة من الجسم، أي ليست جهازا في مكان واحد مثل باقي الأجهزة مثل الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي أو الجهاز العصبي كما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. ولكن رغم أن هذه الغدد في أماكن متفرقة من الجسم، إلا أنها تعتبر جهازا يسمى جهاز الغدد الصماء أو الغدد اللاقنوية أو بالإنجليزية endocrine system. والغدد الصماء زي ما قلت ربنا سبحانه وتعالى أودعها في أماكن متفرقة من جسم الإنسان، ولها وظائف عديدة ومهمة جدا. فهناك غدد صماء تتخصص في تنظيم نمو الجسد، وأخرى تحافظ على مستوى السكر في الدم وتنظيم التمثيل الغذائي والمحافظة على ضغط الدم وتنظيم الأملاح. أيضا غدد أخرى تعمل على تمييز الجنس وإعطاء صفات الذكورة والأنوثة، ومنها ما يقوم على تنظيم الحمل والرضاعة، وتحافظ أيضا على جمال الخلق وقوامه، والذي جعله الله تعالى في أحسن تقويم. وهبدأ حديثي عن التعريف بالغدد، يعني إيه هي الغدة؟ الغدة عموما هي عضو بيتكون من خلايا مميزة لها خاصية تكوين إفرازات ذات وظائف معينة تؤديها في خدمة أعضاء وأجهزة الجسم المختلفة علشان تقوم بوظائفها على خير وجه بدون نقص يخل بوظائف أعضاء الجسم فيحدث أحد الأمراض، أو زيادة تطغى فتتلف أو تفسد أو تسبب أمراضا تؤثر في صحة الإنسان وحالته الطبيعية. وللغدد ثلاثة أنواع. النوع الأول الغدد ذات القنوات أو القنوية، وهي بتفرز إفرازات خارجية وتصب إفرازاتها داخل الجسم عن طريق قنوات، ومن أمثلتها الغدد اللعابية اللي بتصب اللعاب في الفم فتسهل عملية المضغ والبلع وترطب الفم وتطهره، أو مثل غدة الكبد اللي بتفرز العصارة الصفراوية، أو الغدد الدمعية اللي بترطب العين وتنظفها وتسهل حركة الجفون وبتحمي العين من الأتربة وغيرها. أيضا الغدد الموجودة في الأغشية المخاطية اللي بتبطن الجهاز التنفسي والهضمي، وقد تصب هذه الغدد خارج الجسم مثل الغدد العرقية اللي بتفرز العرق وترطب الجسم وتعمل كجهاز تكييف إلهي أثناء ارتفاع درجة الحرارة فتنظم حرارة الجسم. النوع الثاني من الغدد هو الغدد الصماء أو اللاقنوية، هي غدد ذات إفراز داخلي وليس لها قنوات، ولكن تصب إفرازها في الدم مباشرة وتصل إلى جميع أنسجة الجسم، وتقوم بوظائف مهمة جدا وحيوية للجسم. ومن أمثلة هذه الغدد الغدة النخامية والغدة الدرقية والجار درقية والغدة الكظرية أو الفوق كلوية. أما النوع الثالث من الغدد وهي الغدد المشتركة، وسميت مشتركة لأنها بتقوم بالنوعين من الإفراز، الإفراز القنوي واللا قنوي، فبتفرز إفرازات تصل إلى الدم مباشرة بدون قنوات، وبهذا تأخذ وصف الغدد الصماء، وإفرازات أخرى تصل إلى أهدافها عن طريق قنوات بتفتح في المكان المخصص لها. ومن الغدد دي غدة البنكرياس اللي بتفرز إفرازات تصب في الدم مباشرة، وهو تحديدا هرمون الإنسولين اللي بيقوم زي ما كلنا عارفين بتنظيم مستوى السكر في الدم. أيضا بتفرز إفرازات هضمية تصب من خلال قناة البنكرياس في الاثنى عشر، وتعمل على هضم المواد الغذائية المختلفة. ومن هذه الغدد أيضا غدة المبيض في الأنثى، وهي تفرز هرموني الاستروجين والبروجسترون، والهرمونين دول أساسيين لنمو أعضاء التناسل في الأنثى وتنظيم الحمل والولادة، وبتعطي الصفات العامة للأنثى وبيصلوا إلى الدم مباشرة. كما يقوم المبيض بإفراز بويضات تصل عن طريق قناة فالوب إلى الرحم، وتتم بها عملية الإخصاب والحمل. ومن هذا النوع من الغدد أيضا غدة الخصية في الذكور، واللي بتفرز هرمون التستوستيرون، واللي بيصب في الدم مباشرة ويعطي علامات الذكورة، ويعمل على نمو الأعضاء التناسلية في الذكر. أيضا بتقوم الخصية بإفراز الحيوانات المنوية، واللي بتحمل إلى الوعاء الناقل وبتكتمل بها عملية الإخصاب والحمل. ودلوقتي هنتكلم ونلقي الضوء على بعض الغدد الصماء. الغدة النخامية أو البيتويتري جلاند، الغدة النخامية تسمى بسيدة الغدد الصماء، وده لأنها بتسيطر وتهيمن على جميع الغدد الصماء في الجسم وتنظم إفرازاتها. وتوجد الغدة النخامية في حفرة خاصة في قاع الجمجمة تسمى الحفرة النخامية، ويتصل جزءها العلوي بأسفل المخ، ولها فصان أحدهما أمامي والآخر خلفي، ولكل منهما إفرازات معينة. وهتكلم عن هرمونات الفص الأمامي من الغدة النخامية، وهبدأ بهرمون النمو أو الجروث هرمون. الهرمون اللي بينظم نمو العظام ومعظم الأنسجة الرخوة، وهو هرمون ضروري جدا للجسم علشان يصل لنمو الطبيعي. وإذا زاد إفرازه نتج عنده كبر العظام وطولها زي في حالات العمالقة، ولو نقص الإنسان بيصبح قزم، وقد يصاحب هذا أيضا ضعف في القوى العقلية. إذن إفراز هرمون النمو بالكمية الطبيعية المعقولة له دور كبير في نمو الإنسان بشكل طبيعي. والهرمون الآخر هو الهرمون النشط لعمل الغدة الدرقية، وهو هرمون الثيروكسين. وأهم وظائف هذا الهرمون هو التحكم في وزن الجسم، وتنظيم المواد الدهنية به، وتنظيم درجة حرارة الجسم، وتنظيم احتراق المواد الغذائية، وتنظيم النمو في الأطفال. فإذا زاد إفراز هذا الهرمون حدثت زيادة في نشاط التمثيل الغذائي في الجسم، وزيادة في سرعة ضربات القلب وارتعاش اليدين وكثرة العرق ونقص وزن الجسم وظهور السكر في البول، ويصاب المريض بالقلق وتوتر الأعصاب وسرعة الانفعال، وقد يحدث جحوظ في العينين. وإذا نقص هرمون الثيروكسين يؤدي إلى جفاف الجلد وسقوط الشعر، ويصاب المريض بالبلادة والخمول وبطء ضربات القلب ونقص درجة الحرارة مع زيادة المواد الدهنية تحت الجلد. ودلوقتي هنتكلم عن الغدد الجاردرقية. الغدد الجاردرقية هي أربع غدد، اتنين منها بالفص الأمامي من الغدة الدرقية، واتنين بالفص الأيسر. والغدة دي بتفرز هرمون بيسمى هرمون الباراثورمون. هذا الهرمون يعمل على تنظيم التحول الغذائي لأملاح الكالسيوم في الجسم، وضبط نسبة الكالسيوم في الدم. وزيادة هذا الهرمون تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم نتيجة لسحب الكالسيوم من العظام، وده بيؤدي للين العظام واللي بتصبح هشة سهلة الكسر. وقد يحدث ترسيب لأملاح الكالسيوم في الجهاز البولي وتتكون الحصوات الكلوية. أما نقص هذا الهرمون هرمون الباراثورمون يؤدي إلى انخفاض نسبة الكالسيوم في الدم، وبتحدث تشنجات عصبية عضلية، ويعالج المريض بإعطائه عنصر الكالسيوم. والفص الأمامي من الغدة الدرقية أيضا بيفرز الهرمونات المنشطة لأعضاء التناسل المبيض والخصية، وإذا زاد إفراز هذا النوع من الهرمونات فأعراض البلوغ بتظهر مبكرا، وأيضا تظهر الصفات الجنسية الثانوية في سن مبكرة، وتنمو أعضاء التناسل وتنضج قبل الموعد المتوقع. أما إذا نقص هذا الهرمون فأعراض البلوغ وصفاته الثانوية بتتأخر عن موعدها، وده قد يؤدي إلى ضعف القوى التناسلية. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وأنزل حاجتي في كل حال فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب وما لي غير باب الله باب ولا مولى سوى لسه بنتكلم عن الفص الأمامي من الغدة النخامية، وبنقول إنه بيفرز أيضاً الهرمون المنشط لإفراز الجزء القشري من الغدة الفوق كلوية أو الغدة الكاظرية، والجزء القشري من الغدة الفوق كلوية بيفرز عدة هرمونات لها دور مهم في الحياة الإنسانية، وهي إنها أولاً بتعمل على اتزان نسبة السكر في الدم، وثانيا تعمل على نمو الجسم بشكل عام ونمو أعضاء التناسل وتنشيطها، وتحافظ على اتزان الأملاح في الجسم وخاصة أملاح الصوديوم والبوتاسيوم، وتفرز هذه الغدة هرمون الكورتيزون اللي بيحافظ على مقاومة الجسم للإجهاد ويحافظ على ضغط الدم. فسبحان الله الذي خلق كل شيء بمقدار. فكان هذا المقدار الذي حدده الله لكل شيء في جسم الإنسان سببا في أن يكون الإنسان طبيعيا وفي أفضل حال. يقول الله عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. صدق الله العظيم. إلى هنا مستمعين الأعزاء نصل معكم لختام هذه الحلقة من علمي علمك. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري.